جت سيرتك قدام مني، ما بقتش بقول اه ده حبيبي، بسمع اسمك ولا بتأثر، ما بقتش كمان تيجي في بالي، ولا على ايامك بتحسر، ولا زي زمان بالنسبة لي. ايوه اتغيرت، مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حال، مشتاق منك ولا حاجة، ايام ما بحبش احملها. ايوه اتغيرت، مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حال، مشتاق منك ولا حاجة، ايام ما بحبش احملها. ومليش في الآخر غير راحتي، مش عايز أضيع أيامي، أنا عايز أعيش فيها براحتي مع حد يكمل أحلامي. أيوة اتغيرت، مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حل، مشتاق منك ولا حاجة، أيام ما بحبش أحملها. أيوة اتغيرت، مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حل، مشتاق منك ولا حاجة، أيام ما بحبش أحملها. أيوة اتغيرت، مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حل، مشتاق منك ولا حاجة، أيام ما بحبش أحملها.